إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أذكر نفسي وإخواني بأننا في زمان مبارك، زمان تتنزل فيه الرحمات وتتنزل فيه النفحات الإلهية الربانية. من أصابته سعد في الدارين. إنه زمان شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي هو من أعظم الشهور المحرمة، الأشهر الحرم فضلها الله تبارك وتعالى على سائر الأشهر، وفضل الله تبارك وتعالى هذا الشهر على باقي الأشهر الحرم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا فيه عبادة الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فأكثروا رحمني الله وإياكم من الصيام في هذا الشهر المبارك، فإنه مدعاة لاستجابة الدعاء. كما لا ننسى أيضا أن في هذا الشهر يوم صالح كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه، ألا وهو يوم عاشوراء. هذا اليوم نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامه، يعني تيعس عليه وتيحضيح تطيصو ما تيفوتوش، ما تيشتغلش لا بعرضة ولا بمشينا ولا جينا ولا لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه. وسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى يوم العاشر يوم الأحد، ويستحب إضافة يوم التاسع اللي هو يوم السبت، فنصوم إن شاء الله تبارك وتعالى محتسبين للأجر يوم السبت، وهذا قول جمهور العلماء، ويوم الأحد. وأما حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فذاك محمول على من يتقصد صيام يوم السبت، يمشي ليوم السبت وتتقصد بالصيام. أما نحن فإننا نصوم يوم التاسع ونصوم يوم العاشر. كلمتي سأحاول أن تكون حول أمر مهم نحتاجه في هذه الآونة، وهي متعلقة بقضية سبب الصيام. ما سبب صيام هذا اليوم اللي هو يوم العاشر؟ سبب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ووجد اليهود تصومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود تصوم هذا النهار، فسأل فقالوا له هذا يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. الكلمة أو الخطبة تدور حول هذا العلم، حول هذا النبي الكريم. أش اللي تشكل لي نحن حول هذا النبي الكريم الذي هو من أولي العزم، الذي هو من أولي العزم. وسيرته صلى الله عليه وسلم، أعني موسى، وردت في مواضع كثيرة من القرآن. إذا تصفحنا القرآن ما غاديش نلقاو شي نبي تكررت سيرته بحال سيدنا موسى. ذكر تقريبا 25 مرة في 25 تقريبا موضع تذكر سيرته، سيرة سيدنا موسى من الولادة إلى النهاية، كيف تولد وكيف تربى في بيت فرعون وكيف جاء الوحي وكيف تزوج وكيف كان وكيف ولا، هذا كله لم يرد في شأن أي نبي. ولا يدل هذا على أفضليته على سائر الأنبياء كما قد يتوهم، لا لا، إنما تكرار سيرته لغاية ولفائدة ينبغي أن تتعلمها، وهو أن السيرة تعود قربناش ثرة غنية بالمواقف يحتاج المسلم إلى تتبعها. علاش؟ ففيها الشفاء وفيها الدواء وفيها العلاج لمشاكل كثيرة من مراحل الحياة. ونحن نعيش ماذا؟ نعيش معاشر المسلمين مرحلة الأزمة ومرحلة الطغيان ومرحلة البغي. ثم تشوف المسلمين دابا الآن يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، والطغيان باد وظاهر. فيا ترى كيف تعامل موسى عليه الصلاة والسلام مع هذا الوضع؟ عنوانه إنا لمدركون. مشى الإسلام، مشى مسلمين، مشى أماليه لأناش، كي اللي تيشوف بعض نظرة اللي هي سوداوية، مشى كل شيء. يجيبنا موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: كلا، إياكم يا معاشر المسلمين أن تفقدوا الثقة بالله واليقين فيه، فما من قوة قوة إلا والله تبارك وتعالى أعلى وأعظم منها. أول حاجة لتنتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا محتاجين لها في هذا الوقت، أن نقول كلا، ما يمكنش الله تبارك وتعالى يتخلى عنا. كلا إن معي ربي سيهدين. وما ننزلوش للمستوى تاع أصحاب موسى الذين خف يقينهم في الله، خفت ثقتهم بالله. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، هذا يقول لك في رأس الربع من نفس الصورة اللي هي صورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. شوف أنا سماهم عباد، والعبودية شرف، لكن لما خف يقينهم في الله نقصت مرتبتهم. أش ولو تسموا أصحاب موسى؟ إذن فاليقين والثقة إذا خفت خفت قيمة صاحبها. وكلما علت ثقتك بالله وعلى يقينك في الله قربت من الله تبارك وتعالى. وهذا ما غاديش نشوفه على مستوى كاع مثلا، لا نشوفه تاع المستوى تاعنا احنا. تنعيش مشاكل، تنعيش أزمات، تنعيش إشكاليات، تيقول الإنسان لا مشيت في هذه، والناس يختلفون. كاين اللي تكون ثقته بالله تبارك وتعالى كبيرة وتجيب الله الفرج، وكاين اللي تكون ثقته بالله تبارك وتعالى خفيفة جدا، لا أنا مشيت، لا أنا كذا. إذن الله يهنيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيقولنا في الحديث القدسي، الله تيقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ما عمرك تفقد الثقة بالله تبارك وتعالى. كلا إن معي ربي لكن رحمني الله وإياكم. هذه الكلمة كلا لعمر عمر، هذه الكلمة هل جاءت من فراغ؟ لا، لما جاءت من الفراغ جاءت من معرفة بالله. سيدنا موسى تعلم وعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، لأنه قال لي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون. أش قال لي سيدنا موسى؟ إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. أش قال لي الله تبارك وتعالى؟ كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. والاستماع هنا في معنى آخر إضافة إلى الاستماع، اللي هو التهديد والرعاية، ما تخافش ما يمكنش شي واحد يوصلك. كلا إذا الله تبارك وتعالى لما قال له إني أخاف، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم. لفت هنا هما شحال؟ جوج. إنا معكما، لكن لما فازوا بمعية الله ها جاش ولا واش ولا كتار؟ إنا معكم مستمعون، ما تخافش ما غاديش نفارقك يرسير. لذلك لما جات الوقتاش لما قالوا هما شنا لمدركون، قال هو كلا إن معي ربي سيهدين. الثقة إذا كانت كبيرة في الله يأتي الفرج مباشرة بعدها. وأي فرج يا معاشر المسلمين؟ فرج يأتي بمسألة وبأمر لا يخطر على بال. فأوحينا، الفرج هو جاب مباشرة الفاء التي تفيد الفور. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وهذا الأمر الثاني لتستفد كذلك من هذه القصة، أن الفرج قد يأتي من باب غير محتسب. كاع ما دير الإنسان في باله دابا حنا اش تنشوفو قوة العدو، وأن المسلمين هلكا مشا والله يهنيهم، وتنضربو حنا الخدود دروك وتنلطمو وتنشدوهاش الأشعار تاع الرثاء وكذا. لا لا لا، الله كبير. يقدر يجي الفرج تاعاش من باب غير محتسب، ما عمرك حلمتي به. جاء هنا الفرج باش أن يضرباش بعصاك. هذه العصا عجيبة عجيبة، إلا بغيت تعلم منها الإنسان، بغيت تعلم واحد منهج تاع الحياة، منهج تاع الحياة تقدر تعلمه من هذه العصا تاع سيدنا موسى، منهج تاع الحياة. لأنه غادي يقول لي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا، عصاتي عصاتي عصاتي. والحاجة اللي تنسندها لنفسي أنا أعرف بها من غيري، ولكن القضية مع غير لكن مع الله تبارك وتعالى لا. سيتبين من خلال ما سيأتي أن موسى لا يعلم حقيقة هذه العصا. عنده واحد العلم، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مزيان، لكن ما عرفتش بأنه غتكون هي سبب الفرج. أن يضرب بعصاك البحر، فينا العقل هنا؟ تقمط العقل مشى الله إني من تيجي شرع الله تبارك وتعالى العقل يرجع اللور. إذا ورد بحر الأثر بطل نهر النظر. كم من الناس يحكمون على شرع الله بعقولهم العفنة. العقل تاعو تولي تيحكماش على الآيات وعلى الأحاديث بعقله العفن، تلقى فيه معش فيه الرتيلة ومعش فيه ما نعرف قاعش. العصا اش بدير مع البحر؟ اش بدير؟ ولكن باش تكمل هذه العملية لا بد من أمر اللي هو الإذعان اللي خصنا احنا دابا الآن، والامتثال إلى أمر الله. ولذلك هذا الخط باد في سيرة موسى عليه الصلاة والسلام. إلى بنا الفرج يجي، غادي يجي. منين غادي يجي؟ ماشي سوق، عسى فرج ياتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. ما تعرف أنت بيجي الفرج. وقال الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. شحال من واحد تعيش هذا الأمر في حياته الشخصية، تيبالي بأنه غادي للحبس ولا غادي للهلاك ولا، فإذا برحمة الله تبارك وتعالى تحل به. منين جا هذا الفرج؟ وكاع ما كنت أنا داير في الحسبان، تقول كاع ما كنت داير في الحسبان، ولكن كاين المدبر، كاين المدبر. دع المقادير في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وإفاقتها يغير الله من حال إلى حال. رب العالمين هذا تمشي غلط. رب العالمين، رب العالمين، واش عرفنا رب العالمين ولا لا؟ تلقى الإنسان مزير دروك، مزير من جميع النواحي، ضيق الصدر كذا. هرب الله تبارك وتعالى، اهرب للقوة التي لا ترال، اهرب للجلاب المعظم اللي هو الله تبارك وتعالى. أن اضرب بعصاك البحر. إذا قلنا باش هذا الفرج يجي لابد من واحد الأمر اللي هو الامتثال والاستجابة، تكوناش قبض الخط على الله تبارك وتعالى. باش تدخل ليه في عقلك ولا طمع فاش في زيد ولا في عمر؟ لا لا لا لا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا موسى عليه الصلاة والسلام يذكر فوائد هذه العصا، أتوكأ عليها، هي عصايا، هي عصايا أتوكأ عليها تنعون بها، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه العصا صارتاش امتحان. دابا الحديث بين الله تبارك وتعالى وبين كليمه وبين كليمه حول هذه العصا، اش غادي يقول لي الله تبارك وتعالى بعدها؟ قال: ألقها يا موسى. ما أحوجنا والله الذي لا إله إلا هو أن نتأمل في آيات القرآن. احنا رعتنا الله تبارك وتعالى واحد النور اللي ما عطاش لشي أمة، ما عمر الظلام غادي ينزل علينا احنا دابا الآن إلا تمسكنا باش بكتاب الله. هل وقفنا عند قوله تعالى: قال ألقها، قال ألقها؟ أنا تنقول لك هذه العصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وعندي فيها مصالح كثيرة، وتقول لي أنت يا رب العالمين ألقيها؟ هذا يتنافى مع مبدأ القوانين المادية. إلا قلت لك هذه الحاجة صالحة لي، أش بتقول لي يا خبي عندك يديوها ليك وشد فيها مزيان؟ لا لا لا لا، الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية ابتلاء ليبلوكم، ابتلاء هل تستجيب أو لا تستجيب. قال ألقها يا موسى. قبل أن ننتقل إلى ما بعدها، شوف، قال فألقاها، ف التي تفيد الفور. فألقاها موسى عليه الصلاة والسلام لم يتروى، ما قالش كيفاش أنا تنقول لي كذا هو قال لي طيب يا رب أنا أقول لك هذه العصا عندي فيها فوائد وعندي فيها كذا، وأنت تقول لي لوحة. طيب لما جاء لوحة أش دار؟ استجابة مباشرة، ولم يطلب هنا كذلك بديلا كما قد يفعله البعض. تقول لي هذه ما خدامهاش حرام كذا، تقول لي وشنو البديل؟ لا لا، استجب، استجب الله تبارك وتعالى. غادي يجي أش؟ غادي يجي الفرج. قال فألقاها، فألقاها فألقاها الامتحان، نجح فألقاها، نجح في الامتحان، فإذا هي حية تسعى. بالتي بقي الدورة الثانية، فإذا هي حية، حنش ماشي ثعبان، ثعبان كبير، ثعبان غادي يجيش من اللي غادي يكون أمام فرعون، ثم غتوليهاش كبار من المناش من الحية، هنا غير تدريب. فإذا هي حية تسعى، قال اسمع اسمع، قال خذها، قال خذها، قبلاش ألقيها ودركاش خذها. وكان المتوقع أن يكون العكس ولا لا؟ متى نقول لك عندي فيها مصالح بتقول لي واخذها هنا، وملي هي حية تسعى نقول لك هاش تفق معها، لح لح لا لا العكس، هذه أوامر تاع الله تبارك وتعالى قد لا تفقه منها شيئا، مادام الله تبارك وتعالى قال خلي عقلك اللور، احنا ماشي تنعطلوا العقل، كاع اللي بغى يخدم يخدموا الداخل، ماشي يكون العقل حكماش على النصوص. قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف، ديك لا تخف غادي اش، غادي اش تكرر على ما سمعنا في قصة الأم تاع سيدنا موسى، لأن هذا اليقين وهذا النجاح راه تربية، هو رضعوا رضعوا تربية إضافة إلى توفيق الله تبارك وتعالى، رضعوا منين؟ من الأم دياله. فإذا خفت عليه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإذا خفت عليه، خفت على ولدك اش لوحي في البحر، اي عقل هذا؟ شكون اللي بيقول لشي ام دابا الا خفتي على ولدك لوحي في البحر؟ واش العقل والقوانين الماديه يستسيغ هذا الامر؟ لا ما يستسغوش، لكنه امر الله. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، شو غادي يقول لها؟ ولا تخافي ولا تحزني، لا تخاف، انت غير ممتثل، انا عندي هذه الخدمه حرام حرام حرام، طيب وبعدين اش بيطرى؟ لا تخف ولا تحزن إنه الله، لا تخف ولا تحزن إنه الله، لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. دوز امتحان نجح، من اللي جات المصيبة وجاءت الأزمة يحتاج إلى توفيق الله، يحتاج إلى فرج الله، فكان الفرج في هذه العصا، أن اضرب بعصاك البحر، عصا يضرب بها البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يا الله، فين هي الأسباب المادية؟ فين هي القوانين والنواميس المادية؟ احنا تربينا التربية يضرب حيط حيط ما كاينش، تيجي القرآن تيعطيك شي نظرية أخرى تيخدك مزوزة بالقرآن، عصا يضرب بها البحر فينفلق بإذن من وبأمر من؟ كل شيء تشوف الكون تحت إمرة الله، تحت إمرة الله، عندك كل شيء عطي ودنيه، الكل يسمع والكل يذعن إلى رب العالمين. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، قصة سيدنا نوح لما قال الله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي، كادت أن تبلع جميع الخلائق إلا أن سمعت ماءك، لأنها تيرج مأمورة، مأمورة تحت إمرة الواحد الأحد. قلنا يا نار جميع النيران أصغت وسمعت، كوني أنت بردا وسلاما على إبراهيم. أنت تسحب الأمور غادي يرهكوك، لا لا لا لا، كل شيء غادي بأمر الله تبارك وتعالى. أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود كالجبل، ماء مائع تيولي بحال الجبل، شكون اللي عمرو مشى مشى شي مرة بجنب الجبل وخاف؟ لا تيبان ليه قام قاعد، يطيح عليا الا ما يطيحش عليا، تمشي حدا شي دار وقد تتخيل هذا الامر، لكن اش مع الجبل لا تتخيل، معناه كاين واحد الامن وكاين واحد الطمانينه. وصدق الحق جل في علاه اذ يقول وما يعلم جنود ربك الا هو. اذا أؤكد على مسألة الفرج أنه قد يأتي من الباب الذي لا يحتسب، لا يحتسب. القضية بتاج بالثقة بالله تبارك وتعالى والسير على نهجه والامتثال لأمره والإذعان إلى أحكامه. يوسف عليه الصلاة والسلام لما لبث في السجن، قعد في السجن، يا ترى ما سبب فرجه؟ قال اذكرني عند ربك، ذاك اللي كان خارج قال لي إلا مشيتي اذكرني عند سيدك، يعني الملك، باش يشوف في الحال تاعي انا مظلوم. فهل كان يخطر بباله ان الله تبارك وتعالى مدبر حاله؟ باش بقضيه، بقضيه الحلم، اني ارى حلم. جاء الملك، هذا جند من جنود الله، ما الذي جعل هذا الملك يحتاج الى يوسف؟ جاء قال لي خرج، قال لي ما نخرج، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن، ماشي ما بال امراه العزيز، لا لا لا، ما بغى يكشفاش يعطيك الاسرار والستر تاع الناس، لا، ما بال النسوه، انه الكريم بن الكريم، ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن، ماشي امراه العزيز نهار سدت عليا، لا لا لا، ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن مكارم الاخلاق. اقعد. وزادت حاجة الملك إليه في الأولاش ايتوني به، لكن الثانياش أستخلصه لنفسي. فلما جاءه وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. شوف القضية من جد، وشوف الفرج من جد، ما كان يخطر على بال أن الفرج سيتياج من حلم الله تبارك وتعالى، يجعل ذلك الإنسان يشوف الحلم ويكون سببا في نجاتي يوسف عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الأحزاب لما تكالب عليه الأعداء، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الفرج ذا منين؟ ريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وما يعلم جنود ربك إلا هو. وعطاء الله سيستمر. شوف، نجح في الامتحان، جاء الفرج، قد يجي الخير بعده. لما خرجوا إلى أرض الصحراء، أرض التيه، لما قطعوا البحار وبخوف أرض التيه، أصابهم عطش، أصابهم عطش شديد. وإذ استسقى موسى لقومه، بتبنتني العصا هنا، فقلنا اضرب آش بعصاك، ما زالت العطايا والمنح لإلهية ترى. فهذا الجزئية اللي قلت انت، عصايا، عصايا، ما زال الفرج جاي بعدها. فلذلك موسى عليه الصلاة والسلام ضرب، أن اضرب بعصاك الحجر، مش قلت العصا في الحجر، العقل. قال الله تبارك وتعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ولذلك أعظم علم وهو العلم بالله. كلما عرف الإنسان ربه وكان عارفا به، هذا الأمور تدل تتبدى له، تدل الثقة بالله تبارك وتعالى بالغ الحدود. المسلم لا يكتئب، المسلم لا يتدمر، المسلم لا ييأس، المسلم لا يقنط. وكيف يقنط وهناك ملك وهناك رب؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه آخر سورة اعقد عليها قلبك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.